دمعي جرى والحزن أضرم باسي والهم أشعل مهجتي وضراسي. ماذا أقول وأدمعي تحكي لظى قلبي تمزق من أليم جراسي. ماذا أقول لمن كساني سابغا ثوبا من الإنعام والإناس، ورفلت في نعم الله ممدودة لا لست أحصيها بأي حواسي. أسدى علي بفضله وبلطفه وجهلت لما طعت شر أناسي. ماذا أقول لمن تعاظم شأنه عما جرى من خادع خناسي. دنست نفسي بالذنوب وبات في قلبي نحيب هد من أنفاسي. ومضيت في جرحي كأني سادر في الظلم بل في ظلمة الأحباس. الذنب أحرقني كأن ضرامه أودى بنفسي في ركام أياسي. إبليس قنطني ونفسي أوغلت في الجرم بل عاشت على الأنجاس. والهم يعصرني يهد مشاعري أني عصيت الله رب الناس. أني عصيت الله لم أنظر إلى آلائه لم يرعوي إحساسي. فظننت أني هالك في لجة سأموت فيها تنتهي أنفاسي. فإذا بنور للكتاب أنار لي دربي ولم أشعر بأي مساسي. قل يا عبادي أشعلت من همتي فمضيت للرحمن بعد إياسي. جرى عذرا إلهي تبت من ذنبي ومن وقت مضى بالزيغ والأرجاس. أنت الملاذ أنت الملاذ لمن عفت آثاره وتحطمت في مهمه الأحباس. رباه يا رباه أنت رحيم تعفو عن الخطاء والمتناسي. يا رب يا رب لا تقطع حبالي. فبك التجأنا يا عظيم الباسم. هذا اعتذاري يا لطيف، فأعطني سؤلي فأعطني سؤلي إلهي، واعفو عني واعفو عني أدراسي. دمعي جرى والحزن أرى.